وشروط الصلاة اصطلاحا، اصطلاحا عند من يعني؟ الجواب عند الفقهاء. وشروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة منها، تترتب عليها الآثار المقصودة منها، والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. فشروط الصلاة أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة فليست منها، فليست منها، وتترتب عليها إذا وجدت الآثار المقصودة من فعل الصلاة. فمن فعل صلاة جامعة تلك الشروط ترتبت آثار الفعل عليه كبراءة الذمة وسقوط الطلب واستحقاق الأجر. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليه، وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليها، انتهى كلامه. فشروط الصلاة متقدمة عليها واقعة بين يديها، فشروط الصلاة متقدمة عليها واقعة بين يديها، وهي مستمرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة، وهي مستمرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة. فشروط الصلاة موصوفة بوصفين، أحدهما أنها تتقدم على الصلاة، والآخر أن أحكامها تبقى مستمرة فيها، أن أحكامها تبقى مستمرة فيها. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث، ومنه رفعه بالوضوء، فيكون الوضوء بين يدي الصلاة متقدما عليها، لا في أثنائها ولا بعدها، وكذلك يبقى حكمه مستمرا فيها، فلو انتقض وضوءه وجب عليه أن يرفع حدثه ويستأنف صلاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.